من أنواع الغش، غش الراعي، أي غش الحاكم، هذا لا يجوز. كما قلت أنه لا يجوز للراعي أن يغش الرعية، فإنه لا يجوز للناس أو أحد الناس أن يغشون الراعي، هذا ليس في دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد روى ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى في كتاب السنة، وابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد من وجه آخر أو من طريق آخر، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا لنا: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. نعم، انظر إلى عظمة هذا الدين. لا يجوز غش الراعي بأي نوع من الغش والتغرير والسب واللعن والطعن، فهذا لا يفعله سني متبع لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، إنما يفعله الخوارج الذين يطعنون في الحكام ثم يرون خروج عليهم ويكفرونهم بغير حق، هذا لا يجوز. ولذلك روى الإمام النووي رحمه الله تعالى عن الإمام الخطابي، ذكر في النصيحة للحكام أو النصيحة للأمراء الصلاة خلفه والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وألا يغروا بالثناء عليهم، يعني لا تذهب لتنافق وتغرر الوالي بالثناء عليه، فلا يجوز إعطاؤه معلومات مغلوطة أو إحصائيات أو تقارير أو أي شيء من أنواع الغش والخداع.